الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى خواتيم باب الزكاة، حيث قال المصنف رحمه الله: فصل. زكاة الفطر واجبة بغروب آخر رمضان أو بفجر شوال على الحر المسلم القادر، وإن بتسلف لراجي القضاء عن نفسه وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية أو رق ولو مكاتبا. و المشترك بقدر الملك كالمبعض ولا شيء على العبد، وهي صاع فضل عن قوته وقوت عياله يومه من أغلب قوت المحل من قمح أو شعير أو سلت أو ذرة أو أرز أو تمر أو زبيب أو أقط فقط إلا أن يقتات غيرها فمنه، وندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة، ومن قوته الأحسن، ولمن زال فقره أو رقه يومها وعدم زيادة على الصاع، وجاز دفع صاع لمساكين أو آصع لواحد وإخراجها قبل العيد بيومين، ولا تسقط بمضي زمنها، وإنما تدفع لحر مسلم فقير غير هاشمين، فإن لم يقدر إلا على البعض أخرجه وأثم إن أخر للغروب. زكاة الفطر سميت بهذا الاسم لأنها تخرج في وقت الفطر من رمضان، وقيل لأنها زكاة الأبدان، زكاة الفطرة، ولهذا يقول لها بعض الفقهاء الفطرة، وإن كان بعضهم لحن هذا وقال هذا لا، يعني لحنه من جهة اللغة يقول أو من جهة الشرع يقول هذا لا يعرف قول الفقهاء الفطرة، بعض العلماء من الفقهاء. وعلى كل حال اشتهرت عندهم بهذا الاسم، يقولون فطرة أو زكاة الفطر، فقيل ربما سميت بهذا لأنها زكاة الفطرة أي زكاة الأبدان، فهي شكر لنعمة الله عز وجل أن وفق الإنسان أن أدام له وجود بدنه ليعبد الله عز وجل، فعليه إخراج زكاة عن بدنه، ولهذا هي تتعلق بالأبدان كما قال العلماء، وحكمتها إغناء الفقراء في ذلك اليوم، وأيضا هي طهرة للصائم من اللغو والرفث كما جاء في الحديث، ووقتها سيأتي الكلام عليه، وحكمها كذلك سيذكره المصنف، وأركانها على ما ذكر المحشي: المخرج والمخرج والمدفوع المدفوعة إليه والوقت، وسيأتي كل هذا في كلام المصنف رحمه الله. قال: زكاة الفطر واجبة، حكي الإجماع على وجوبها، لكن في المذهب المالكي قولا غير مشهور بعدم وجوبها وبأنها سنة، ولعله قول أشهب، لكن درج كثير من العلماء الآخرين في المذاهب الأخرى على حكاية الإجماع على وجوبها، وهي كما قال الشيخ خليل وغيره واجبة بالسنة، يعني ليس هناك آية صريحة في القرآن في إيجابها، لأن هذه الآيات تقدم نزولها أو أكثرها على نزول أكثرها على إيجاب زكاة الفطر في المدينة. طيب، واجبة بغروب، إذن حكمها الوجوب، لا يجوز لأحد تحققت فيه شروط وجوبها أن يتركها ولا أن يؤخرها عن وقتها كما سيأتي إن شاء الله. بغروب آخر رمضان أو بفجر شوال، في وقت وجوبها قولان: قول أول أنه بغروب شمس آخر يوم من رمضان، والقول الثاني أنه بطلوع فجر أول يوم من شوال. فإن قيل ماذا ينبني على ذلك، نقول ينبني على ذلك أنه إذا، طبعا هو المسلم يخرج عن نفسه وعن من يمونه، فإذا تحقق مثلا وجوبها عليه عن نفسه أو عن شخص آخر في الوقت الذي بين هذين الوقتين، يعني بعد الغروب وقبل الفجر، فستجب عليه على القول الثاني دون الأول. إذا كان مثلا بعد الغروب، مثلا هذا عبد، العبد لا يخرج عن نفسه إنما يخرج عنه سيده، طيب هذا عبد اعتقه سيده ليلة العيد مع فرح العيد وكذا، قال اذهب فأنت حر بعد الغروب، فإذا قلنا هل هو يخرج عن نفسه؟ إذا قلنا إن وقت الوجوب هو الفجر، نعم يخرج عن نفسه، لأنه لما جاء وقت الوجوب كان حرا، فيجب عليه أن يخرج عن نفسه. وأما إذا قلنا إن وقت الوجوب كان هو في وقت الغروب، فلما جاء وقت الوجوب هو لم يكن حرا، لم يكن حرا، فلا زكاة عليه هو، بل زكاته على سيده، لأنه لما غربت الشمس كان ما زال في ملكه. وقيس على ذلك إذا شخص مثلا ولد له مولود بعد المغرب وقبل الفجر، فعلى أن وقت الوجوب هو الفجر نقول يجب عليك أن تخرج عن هذا الطفل صاعا، لأنه لما جاء وقت الوجوب هو الفجر كان هذا الشخص موجودا ومولودا. أما إذا قلنا إن الوقت هو الغروب فلا يجب عليه، لأن الجنين لا يجب الإخراج عنه. ولم يذكروا في المذهب المالكي حتى استحبابه، بعض المذاهب كالحنابلة يقولون الإخراج عن الجنين مستحب، ويذكرون في هذا أثرا عن عثمان، لكن المالكية ما رأيت لهم هذا في كتبهم، ولكن لا أزعم نفيه، لا أستطيع الجزم بنفيه لأنني لم أستوعب. طيب، هذا هو ما ينبني. وقيس على ذلك من تزوج امرأة بعد المغرب فهل زكاة فطرها على أبيها؟ إذا قلنا إنه وقت الغروب، فهي في وقت الغروب كانت نفقتها، إذا كان لم يدعى إلى آخره، إلى تفاصيل باب النفق التي سيأتي ذكر بعضها في الشرح. وقيس على ذلك ما أشبهه، وسيأتي في الشرح بيان شيء من ذلك إن شاء الله. على الحر لا على العبد، العبد لا تجب عليه، تجب عنه لكن لا تجب عليه، وإنما تجب على سيده، لأن زكاة الفطر في الجملة هي تابعة للنفقة. فبما أن العبد لا يجب عليه أن ينفق على نفسه، بل سيده هو الذي يجب عليه أن ينفق عليه، فهو الذي يجب عليه أن يخرج عنه. ولعل هذا هو سر التعبير في الحديث، لما يعني الحديث لما جاء فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الكبير والصغير والأنثى والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، هذا معناه عند العلماء تجب عليك عليهم، يعني تجب عليك عنهم، وإلا فقد علم يقينا مثلا أن الصغير هذا يعني لا يجب عليه شيء في الجملة، يعني لا يجب عليه شيء، كيف طيب يفرض على الصغير؟ وقد علم يقينا أن المملوك لا مال له أصلا، الأصل فيه يعني وإن كان يملك بالتمليك عند الملك، لكن الأصل فيه أنه ليس له مال، فكيف يجب عليه زكاة الفطر وهي عبادة مالية؟ فعرف بهذا أن هذا الحديث معناه الإخراج عنه، وليس الإخراج يعني كل واحد يخرج عن نفسه، إذا كان نفقته على نفسه يخرج عن نفسه، وهذا هو الأصل طبعا. الإنسان إذا كانت نفقته على نفسه، الأصل أن الإنسان تجب نفقته على نفسه، لكن هناك في بعض الأحوال من يجب عليك أن تنفق عليهم مثل أولادك الفقراء بتفاصيل سيشير الشارح إليها. المسلم أما الكافر فلا يجب، فمن كانت زوجته مثلا كتابية لا يجب عليه أن يخرج عنها. إذا كان في مماليكه أو في أولاده من هو كتابي، لأنه ممكن أن يكونوا كانوا مثلا أسرة من الكتابيين، فأسلم الأب وظل الأبناء على كفرهم، فلا يجب عليه أن يخرج عنه، ولهذا جاء في الحديث من المسلمين، هذه زيادة مهمة تخرج الكفار. القادر طبعا إذا كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا ما كان عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله لا صاع ولا دون ذلك، وسيأتي مزيد. قال وإن بتسلف لراجي القضاء، يعني إذا كان يمكنه أن يتسلف ويرجو القضاء فيجب عليه، يجب وجوبا. مثال ذلك إذا جاء العيد قبل الرواتب، وكان الموظف يعلم أنه بالعادة المضطردة أن الراتب سوف ينزل له مثلا بعد 5 أيام، هل يقول أنا الآن ما عندي مال لا تجب علي؟ نقول لا، خذ تسلف وجوبا وأخرجها عن نفسك ثم ردها من الراتب، هذا هو الذي ذكر هذا. وإن بتسلف يعني تجب، وإن بتسلف تكون واجبة، وقيل إنها حينئذ تكون مندوبة فقط، هذا قول آخر في المذهب ذكره المحشي، لكن لراجل القضاء. أما إذا كان شخص أصلا فقير لا نقول له تسلف، لأنه لا يعلم هل يردها أم لا، هذا تسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، عن من يخرج؟ عن نفسه وعن كل مسلم يمونه. فيخرج الإنسان عن نفسه إذا كانت نفقته على نفسه طبعا، وعن كل مسلم تجب عليه نفقته، هذا معنى يمونه. بشرط الإسلام كما تقدم. أما إذا كان يجب عليه أن ينفق عليه لكنه كافر لا يخرج عنه. مثال ذلك المرأة الكتابية، إذا تزوج امرأة كتابية يجب عليه أن ينفق عليها ولكنها كافرة فلا يخرج عنها. كذلك إذا كان عندهم مماليك كفار، عندهم مماليك مثلا بعضهم مسلمون وبعضهم كفار، المسلمون يخرج عنه، كفار لا يخرج عنه. بقرابة أو زوجية أو رق، هذه هي العلاقة، هذه أسباب النفقة الثلاث، سواء كان بقرابك أولادك الصغار الفقراء مثلا. و يعني تفاصيل باب النفقة معروفة وسبقت معنا في أسهل المسالك. وكذلك إذا كان لك زوجة مسلمة، وكذلك رقيقك، وكذلك هناك أشياء فروع. طبعا نحن لا يمكن أن نشرح باب النفقة هنا، هذا تقرر هناك في باب النفقة وسيذكر الشارح شيئا منه. قال ولو مكاتبا، المكاتب أحرز نفسه ماله لكنه عبد ما بقي عليه درهم، هذا ضابط عندنا في أحكام المكاتب، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقد روي هذا حديثا لكن لا أدري هل يثبت أو لا، وروي آثار يعني في هذا عن الصحابة. فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وبالتالي لو كاتبت عبدك أي أعتقته على مال منجم يؤديه إليك، فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا، فهو له ذمة مالية صار حتى يؤدي المكاتبة، ومع ذلك ما زال عبدا لك. فإذا جاء العيد فيجب عليك أن تخرج، عيد الفطر يجب عليك أن تخرج عنه. والمشترك بقدر الملك، إذا كان العبد مشتركا بينك وبين آخرين فيخرج كل منكم بحسب حصته في العبد. فإذا كان العبد مثلا مشتركا بين ثلاث، أحدهم يملك نصفه والآخر يملك ثلثه والثالث يملك سدسه، فذو النصف يخرج نصف زكاة الفطر عنه، وذو السدس السدس، وذو الثلث الثلث. هذا معنى المشترك. والمشترك هذا إذا كانت جملة جديدة، أنا ما أدري هنا هكذا ضبطها، بقدر الملك يعني بقدر ما يملك من العبد. كالمبعض، المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق. فأنت مثلا إذا كنتما شريكين في عبد، وهذا العبد اعتق زيد منه نصفه، وزيد هذا كان فقير، طبعا الأصل أن يدفع لعمر قيمته ويعتق العبد، يعتق العبد، لكن ما زيد هذا كان معسرا ما عنده شيء، فيبقى العبد نصفه يبقى مملوكا لعمر على المذهب، أخذا برواية، وإلا فقد عتق منه ما عتق. طيب هذا يسمى مبعضا، نصفه مثلا حر ونصفه رقيق. طيب هذا المبعض يخرج عنه سيده بحسب نصيبه، يخرج عنه مثلا نصف صاع، ما دام انه يملك نصفه يخرج نصفه، اذا كان يملك ربعه يخرج ربعه وهكذا. طيب والجزء الحر، قال لك ولا شيء على العبد، اي في بعضه الحر، هذا المبعض في بعضه الحر ليس عليه شيء لانه ما زال لم يتحرر تماما فليس عليه شيء. والعبد المبعض يخدم سيده في يومه الذي هو فيه رقيق، يعني اذا كان مثلا نصفه حر ونصفه مملوك فيخدم سيده يوما ويكون في اليوم الآخر لنفسه، وإذا كان مثلا ثلثه رقيقا وثلثاه حر فيخدمه يوما من ثلاثة أيام وهكذا. قال وهي صاع، الآن يتكلم عن مقدارها، صاع هو أربعة أمداد، والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا المد أربعة أمداد تساوي صاعا. وهنا يعني حكاية لطيفة حكاها لي شيخي الذي كنت أدرسه عليه، تأتي في هذا الموضع إن شاء الله في الشرح. قال فضل عن قوته، فضل يعني زاد عن قوته وقوت عياله يومه، يعني إذا كان عنده ولو كان عنده صاع واحد زائد عن قوته الذي يحتاجه لنفسه وقوت عياله في يوم العيد وجب عليه أن يخرجه. وهذا مذهب المالكية وكثير من العلماء الفقهاء يقولون حتى لو كان الشخص فقيرا لكن عنده زائد عن حاجته التي تكفيه ليوم العيد فقط، يعني مثلا عنده غذاء يومين اليوم وغدا، يقولون له أخرج الذي لغد، أخرجه وأبقى عندك فقط الذي ليومك، هكذا يقولون. وطبعا هذا القول يعني أظنه قول الجمهور، وكأن بعض العلماء، لكن طالع عهدي يحتاج إلى بحث وتحرير، من حنفية وغيرهم يقولون بخلاف هذا، لأن هذا القول فيه شيء من المشقة نوعا ما. وأذكر أنني كنت في سنة من السنين كان لي صاحب فقير جدا ولا يعمل، وعنده يعني مبلغ محدود جدا وليس له مصدر رزق، وجاء العيد فسأل، قال أنا والله عندي ما يزيد على حاجتي لكني محتاج إليه جدا وليس لي مصدر دخل، فهل يعني تجب علي زكاة الفطر؟ فسئل في هذا بعض المشايخ إلى آخره. لكن أريد أن أصور لكم أن هذا القول فيه شيء من المشقة، لكنه هو المذهب، هو المذهب، وأيضا أظنه مذهب كثير من أهل العلم. طيب، لأن هذا معناه أننا نقول له أخرجه، طيب أنا أحتاج إليه أشد من غيري، غدا صباحا سوف أحتاج إليه، نقول له أخرجه. طبعا بعض الناس يقولون أقوالا هي ليست واقعية، يقولون يخرجه ويأتيه، هذا ليس شيئا يبنى عليه، وكيف يضمن أنه سيأتيه من غيره؟ هذا أمور علمه عند الله، قد لا يأتي، فهذا يعني ليس، هذا التصور خيالي يعني، ليس واقعيا، لكن هكذا يقولون. حتى أظن أننا لما سألنا بعض مشايخنا غير المتقيدين بالمذهب، يعني كأنه لما تصور حاله وكذا رخص له أن لا يخرجه، وإن كان هذا القول هو المشهور عند الفقهاء، لكن يعني مشقة تجلب التيسير، دين الله يسر، لأننا ليس عندنا نص صريح في هذا غير العمومات يعني التي قد يعني تفهم في ضوء عمومات أخرى من عدم المشقة واليسر في الدين وما إلى ذلك، حتى لا يضطر للسؤال ولي يعني يذل نفسه ما إلى ذلك، خاصة أن هذا في ظني أنه في جميع الأعراف أنه فقير يعني الذي يملك قوت يومين فقط، هذا من أفقر الفقراء، كيف نقول له أنت تجب عليك الزكاة؟ الزكاة هي لمواساة الفقراء. يقولون لا، هذا فقير في باب زكاة، يعني هذا يختلف، الفقير أو الغني في باب زكاة الفطر يختلف، لكن يعني هذا هو المذهب على كلها. طيب، قال من أغلب قوت المحل من قمح أو شعير أو سلت أو ذرة أو أرز أو تمر أو زبيب أو أقط فقط إلا أن يقتات غيرها فمنه. هذا كلام عن مخرج عنه، منه مما تخرج زكاة الفطر، قال لك عند المالكية تخرج من 9 أصناف فقط، وهي القمح أو الشعير أو السلت أو الذرة أو الأرز أو التمر أو الزبيب أو الأقط. عندي الظاهر سقط الدخن، ما أدري هل هو ساقط من جميع النسخ أو من هذه النسخة، لأن هذه النسخة التي معي الليلة ليست جيدة. لحظة انظر في نسخة أخرى. نعم، موجودة في بعض، أو ذرة أو دخن أو أرز هكذا. نعم، فإذا هذا سقط في هذه النسخة، فهي تخرج من 9 أصناف، هذه 9، ويجب الإخراج منها من الأغلب منها، فإن تساوت خير في الإخراج منها. طيب، إذا اقتيت غيرها وهي مقتاتة أيضا لا، يجب الإخراج منها، لكن إذا اقتيت غيرها حتى غلب، هنا قولان في المذهب، المعتمد أنه حتى لو غلب غيرها فيجب الإخراج منها، إلا الحالة الثالثة أن ينفرد غيرها بالقوت، يعني تكون هذه 9 لا يقتات منها شيء بل يقتات غيرها، فحينئذ يخرج من غيرها. فقوله إلا أن يقتات غيرها فمنه يحتمل أنه يقتات على وجه الأغلبية، ويحتمل أنه يعني يقتات على وجه الانفراد، وفيه خلاف بين شراح المختصر، لكن يقولون الأقوى والمعتمد أنه إنما يجزئ من غيرها إذا انفرد لا إذا غلب فقط، غير 9 ليس كالتسعة عنده على المعتمد الذي مشى عليه العلامة مصطفى الرماصي خلافا للحطاب، أنها إنما يجزئ من غيرها إذا انفرد بالاقتيات دون 9، إذا كانت هذه 9 لا يقتات منها شيء، أما إذا في هناك أحد 9 هذه يقتات ولو لم يكن هو الأغلب فيجب على المعتمد الإخراج منه. طيب، الأقط طبعا لو نوع من لبن يعني حليب مجفف استخرج منه زبده وكذا يحفظ. وندب إخراجها. طبعا قوله فقط رد على بعض علماء المذهب الذين أضافوا العلس عاشرا له لعله ابن حبيب. وندب إخراجها بعد الآن وقتها، وقتها لا وقت إجزاء ووقت وجوب، ووقت ندب وقت وجوب تقدم، وقت الندب هذا هو، وقت الإجزاء سيأتي. قال وندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، هذا الوقت هو أفضل أوقاتها بين بين صلاة الصبح وبين وقبل صلاة العيد، بعد الفجر بعد صلاة الصبح وقبل الصلاة، لا سيما قبل الغدو إلى المصلى. ومن قوته الأحسن، الآن يذكر مندوبات تتعلق. المندوب الأول عرفنا الوقت، المندوب الثاني أن يخرج من قوته الأحسن من قوت البلد، هو قوله من أغلب قوت المحل ليس من قوت المخرج بل من قوت البلد. وقوت البلد متى؟ هل في رمضان أو وقت الوجوب أو وقت الإخراج؟ في كلام لهم سيأتي إن شاء الله في الشرح أو في الحاشية. طيب إذا كان قوته أحسن من قوت أهل البلد فيندب له أن يخرج منه ولا يجب. مثلا إذا كان أهل البلد يقتاتون الشعير وهو يقتات القمح، لأن مثلا لعلو حاله مثلا غني، فيندب له ولا يجب عليه. الواجب هو غالب قوت أهل البلد، أغلب قوت أهل البلد. ولمن زال فقره أو رقه يومه، إذا إنسان بعد الفجر، نحن ذكرنا قولين، قول بالغروب وقول بالإيش؟ بالفجر. إذا بعد الفجر كان فقيرا فاغتنى، جاءه مال كثير ورث مثلا، أو وهب له مال كثير، أو تحرر اعتقه سيده بعد الفجر، فهذا لا يجب عليه لأنه في وقت الوجوب كان غير مخاطب به، لكن يندب له. نقول لهذا العبد الذي تحرر يندب لك أن تخرج زكاة الفطر ولا تجب عليك لأنك ما زلت في يوم العيد، فيندب لك لكن لا يجب عليك لأنك في وقت الوجوب. حتى ولو قلنا أن وقت الوجوب، سواء قلنا وقت الوجوب هو الغروب أو الفجر، هذا بعد الفجر، فنقول له إيش؟ أنت يندب لك. وقد يقال على القول بالغروب أيضا يندب له إذا كان قبل الفجر يفعل. طيب قال وعدم زيادة على الصاع، يندب أن لا يزيد الإنسان على الصاع وأن يقتصر على الصاع احتراما للمقادير الشرعية وبعدا عن الابتداع في الدين وعدم احترام هذا التحديد، فلا يخرج الإنسان مثلا صاعا وربعا صاعا وثلثا. وجاز دفع صاع لمساكين أو آصع لواحد، يعني زكاة الفطر منظور فيها إلى القدر وليس منظورا فيها إلى عدد الناس المستفيدين منها، فيجوز لك أن تدفع صاعا واحدا لمساكين متعددين يقتسمونه، ويجوز لك العكس أن تدفع آصعا متعددة، آصع جمع صاع، فيجوز أن تدفع مثلا آصعا مثلا عنك وعن أسرتك لشخص واحد، أنت مثلا عندك زوجتك وأربعة أولاد فأخذت ستة آصع ودفعتها لمسكين واحد، يقول لك يجوز على المشهور في المذهب، يجوز هذا لأننا هذه ليست مثل الكفارة، الكفارة منصوص فيها على عدد المساكين، أما هنا الواجب متعلق بالمقدار. وإخراجها قبل العيد بيومين، هذا زمن الإجزاء، وأصلا وقت وجوبها تقدم، لكن يجوز أن تقدمها قبل الوجوب بيومين لا ثلاثة على المشهور من المذهب خلافا لبعض علماء المذهب. وطبعا معروف في حديث ابن عمر أنهم كانوا يخرجونها قبل يومين أو ثلاثة في بعض الروايات، لكن المالكية عندهم على المعتمد في المذهب يومين خلافا لبعض علماء المذهب أيضا الذين قالوا ثلاثة. ولا تسقط بمضي زمنها، طيب هذا يعني لأن هذا وقت الإجزاء من الأول، من الآخر هل لها وقت لا تجزي بعده؟ وآنفا قال يندب قبل الصلاة، وهذا يفهم منه أنه إذا أخرجها بعد الصلاة في اليوم خالف المندوب لكن لم يأثم، وهذا رأي كثير من العلماء والأئمة أنه في يوم العيد يجوز لك إخراجها ولا إثم عليك حتى لو أخرت عن صلاة العيد. وهناك حديث ظاهره في السنن أنه قال من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا الحديث أظن أن معظم الأئمة لم يأخذوا بظاهره، وهو إسناده كأنه يعني حسن أو كذا، ليس هو يعني بقمة في الصحة وكذا، ولا أعرف له شاهدا، لا أعرف له شاهدا آخر يشهد له، فلعل هذا هو سبب غرابة هذا الحديث وعدم شهرة إسناده، لعل هذا هو السبب في أنهم لم يأخذوا به، وإلا فإضافته إلى يوم الفطر تشعر بأن بإزاي في يوم الفطر. لكن الأحوط لا شك أحوط أن تخرج قبل العيد. لكن الأئمة كثير منهم حتى أظن في المذهب الحنبلي وفي غيره يقولون في يوم العيد ما في إشكال، يعني لا حرام، الأفضل أن يخرج قبل العيد، لكن لا يقولون إنه حرام بعد الصلاة. وأخشى إن لم أهم أن يكون الأئمة الأربعة على هذا. لكن لا يجوز تأخيره عن يوم العيد، واليوم ينتهي بالغروب طبعا، ليس بالساعة الساعة الثانية عشرة كما يظن كثير من الناس، هذا لا علاقة للمسلمين به، اليوم ينتهي عند المسلمين، بل والعرب قبل المسلمين، بل حتى اليهود الآن عندهم يعني باعتبار من أهل الكتاب ينتهي اليوم عندهم بغروب الشمس، وعندنا لا ينتهي اليوم بالساعة 12 أو كذا، والليلة سابقة لليوم عندهم وعندنا، عندنا وعندهم. فإذا هذا هو اليوم الشرعي، فبالتالي إذا غربت الشمس وأخرها من غير عذر أثم، لكنه يجب عليها أن يقضيها كما سيأتي. ولهذا قال ولا تسقط، نعم هو قال لا تسقط بمضي زمنها ولو سنين عنه عن أهله يخرجها، يتوب إلى الله ويخرجها، لأن كأن هذا مبني على أن القضاء يجب بالأمر الأول وليس بأمر جديد، وبالتالي لا يحتاج إلى أمر جديد ما دام أنه واجب وذا لزمك فقد دخل ذمتك وثبت فيها وتخلد فيها، فلا يقال بإسقاطه إلا بدليل. وقد سبق ما في ذلك الحديث يعني من عدم شهرة إسناد. قال وإنما تدفع وغرابة يعني من جهة عدم الشهر، قال وإنما وينظر هل هناك آثار موقوفة، أيضا إذا هناك آثار موقوفة يمكن أن تقوي، وإنما تدفع لحر، الآن المدفوع له من هو؟ لحر لا لعبد، لأن العبد غني بسيدي نفقته على سيدي، ليس أنت إذا أعطيت العبد كأنك تعطيه لسيدي مسلم، هذه عبادة فلا تعطى لكافر عند الجمهور، ما أدري هل الحنفية يخالفون هنا مثل كفارة أو لا. فقير، هنا مسألة دقيقة، وهي أن المالكية يقولون هو اختيار العلامة ابن تيمية أن مصرف زكاة الفطر خاص بالفقراء، خلافا للجمهور الذين يقولون مخرجها مخرج الزكاة، فيقولون الأصناف الثمانية أي واحد منها يجزي، يعني لو أعطيتها لشخص غني خارج للغزو مثلا قد يجزي عنده. وأظن العلامة ابن تيمية قد أنكر هذا يعني ونصر مذهب المالكية، وقال إنه لا يعرف في النصوص إعطاء زكاة الفطر إلا للفقراء فقط. والفقير هنا يشمل المسكين طبعا بطبيعة الحال، لا يقصد به الفقير دون المسكين، الفقير والمسكين هنا واحد، إنما المقصود أنها لا مثلا لا تعطى لغارم ولا تعطى لمجاهد ولا تعطى لمؤلف قلبه وهكذا. طيب غير هاشميين، هاشميون لا تأخذ لا يأخذون حتى هذه الزكاة مثل غيرها من الزكوات لأنها طهرة، فهي كأنها وساخ الناس يعني تشتمل على هذا التعليل الذي جاء في الحديث النبوي شرفهم لا يأخذون منه، فإن لم يقدر إلا على البعض أخرجه، إذا كان لا يستطيع إخراج جميع الصاع لكن يستطيع إخراج بعضه، فاستدلالا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم منه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقالوا يخرج مثلا ما يستطيع إلا إخراج نصف صاع يخرجه، ثلث صاع يخرجه وجوبا. طيب أيضا إذا كان عنده هو وزوجته مثلا وأولاده، لكن ما يستطيع إلا أن يخرج عن نفسه وزوجته، ما عنده ما يخرج عن أولاده، نقول خلاص أخرج عنك وعن أولادك، عنك وعن زوجتك، أو عن بعض أولادي دون بعض وهكذا. وأثيما أخيرا قال وأثيما إن أخر للغروب كما تقدم، إذا أخر حتى غربت الشمس بلا عذر فهو آثم، لكن لا تسقط عنه، يجب عليه أن يخرجها قضاء. وهذا أيضا أظنه مذهب الأئمة الأربعة، أظنه مذهب الأئمة الأربعة أنه يجب عليه أن يقضيها، لا سيما وهي فيها حق للفقراء، فيها حق للفقراء، يعني ليست حقا لله محضا حتى نقول بطلت وإذا خرج وقتها لم تشرع. وأنا لا أعلم، ما أظن أن ثمة خلاف، لكن هذا ظن مني، قد يصيب وقد يخطئ، في زكاة المال أنها لا تسقط بمضي السنين، اللهم إلا يكون خلاف ظاهرية وكذا، لكن حتى المعاصرون الذين يخالفون في مثل هذه الأمور لا يخالفون في هذا، يقولون الزكاة ولو منعها الشخص سنوات ثم تاب إلى الله يجب عليه أن يحصيها ويخرجها، وهذه مثل هذه من جنسها في الجملة، يعني صحيح أن فيها شائبة التعبد أعظم، لكن في النهاية إذا قيل لهم لماذا هذه الزكاة لا تسقط أليست هي محددة بوقت، يقولون لا هي يجب أن تخرج على الفور، لكن إذا خرج الشخص أثيمة ويجب عليه أن يخرجها لأن فيها حقا للفقراء، هذه أيضا فيها حق للفقراء، والله أعلم. وهذه مسألة كبيرة، وهي إذا فات الواجب لغير عذر هل يجب قضاؤه، أو يقال لا هذا لا يشرع إلا بدليل. وهل يقاس على ما ورد؟ ولعله يأتي معنا في الصيام شيء من الإشارة إلى ذلك. طيب، الجمهور عموما يميلون إلى القضاء سواء في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام، وبعضهم في الحج إذا مات مثلا الشخص مفرطا يحج عنه إذا كان له مال، لكن هذا ليس مذهب المالكية، يعني لا يلزمون الشخص بأن يخرج، لعله يأتي معنا في كتاب في باب الحج. قال الشارح رحمه الله: فصل في زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة بغروب آخر رمضان على قول، أو بفجر أول أو بفجر أول شوال على قول آخر، وما رجح بينهما، ما رجح بينهما، إنما ذكر هنا أن الأول قول ابن القاسم في المدونة وشهره ابن حجر وغيره، والثانية لرواية ابن القاسم والأخوين عن مالك وشهره الأبهري وصححه ابن رشد وابن العربي. وقد ذكرنا شيئا مما ينبني على ذلك. على الحر المسلم القادر عليها وقته، أما إذا قدر بعد الوقت لا يلزمه، لكن إذا كان في يوم العيد يندب له كما تقدم، وإن بتسلف لراجي القضاء لأنه قادر حكما، بخلاف من لم يرجوه، أي لم يرجو القضاء. قال المحشي: وقيل لا تجب بالتسلف بل تستحب، عليه اقتصر ابن رشد. هنا قال فائدة لطيفة، قال: فعلم أنها لا تسقط بالدين. هذا الفرع يؤخذ منه أنها لا تسقط بالدين، ليست كزكاة العين التي تقدمت، لأنه إذا كان يجب عليه أن يتسلف ليؤديها فمن باب أولى أن إذا كانت في يده وعليه دين أنه يخرجها إذا كان يستطيع أن يقضي هذا الدين على الأقل. طيب، قال: عن نفسه وعن كل مسلم يمونه، أي تلزمه مؤنته، ليس مقصود أنه يمونه بالفعل، حتى لو كان يقصر في نفقته. سبحان الله، سئلت عن هذا قريبا، واحد قال لي: عندي أختي مطلقة وعندها معها أولادها، وأنا الذي أنفق عليها، وزوجها منقطع عنها لا ندري عنه شيئا، لا ينفق، فهل أنا أخرج عنها زكاة الفطر أو لا؟ فهذا زوجها يجب عليه أن ينفق على الأولاد على الأقل، كل المرأة مطلقة وخرجت من عندها خلاص، لكن الأولاد يجب عليه أن ينفق عليه. طيب، هو لا ينفق، الأصل أنه شرعا تجب عليه هو، لكن طبعا إذا تطوع الأخ بإخراجها جيد، لكن عموما الأصل أنها تجب عليه. بقرابة كوالديه الفقيرين وأولاده الذكور للبلوغ قادرين على الكسب، والإناث للدخول بالزوج أو الدعاء إليه. هذه تفاصيل في باب النفقة درسناها في الأسهل. الضابط أنه إذا وجبت عليك نفقة ابنك وجبت عليك زكاة فطره، إذا وجبت عليك نفقة بنتك وجبت عليك زكاة فطرها، لكن إذا لم تجب عليك، متى لا يجب عليك الإنفاق على ولدك الذكر؟ إذا بلغ قادرا على الكسب عاقلا، فهذا خلاص سقطت عنك نفقته. والبنت إذا دعي زوجها للدخول بها حال كونها كما ذكر المحشي مطيقة ولم يكن بها مانع يوجب الخيار، فحينئذ تسقط نفقته عن أبيها وتتعلق بزوجها حتى ولو لم يدخل. إذا قيل له: يا فلان تعال استلم زوجتك، خلاص هي جاهزة، فقال: لا أنا أحتاج، لكن يعني من غير عذر حقيقي، قال: لا أنا أريد أن أؤجل شهرا آخر مثلا أو كذا، في المذهب بمجرد الدعاء إلى ذلك، يعني الدعوة إلى الدخول، يسقط من باب أولى إذا دخل بها. طبعا تسقط نفقته عن أبيها وتتحول إلى زوجها، والنفق إذا حصل هذا قبل وقت الوجوب بعد وقت الوجوب تترتب عليه زكاة الفطر لأنها فرع عن النفق. أو زوجية، أي كونها زوجة له أو لأبيه الفقير، وكذا تلزم. طبعا زوجة الأب يجب على الولد أن ينفق عليه إذا كان الأب محتاجا لزوجة، مثلا هذا رجل أمه ماتت وأبوه ما زال فيه يعني رغبة في النساء ولكنه فقير أبوه، فهذا يجب عليه أن ينفق على أبيه، ومن النفقة أن يزوجه، وبالتالي ينفق عليه وعلى زوجته. تمام. طيب، هذه الزوجة تحتاج إلى خادم، زوجة مثلا شريفة وعادتهم أنها لا تخدم بنفسها، فيلزمه أن يأتي لها بخادم فرع، وكل هذا تفريع على وجوب نفقتي عن وجوب نفقة أبيه عليه. ولهذا قال: أي كونها زوجة، أي كونها زوجة له، هذا واضح يخرج عن زوجته هو، أو لأبيه الفقير، طبعا أبوه إذا كان غنيا لا تجب عليه نفقته، وكذا تلزم لخادم القريب المذكور، إذا أو الزوجة إن كان رقيقا لا بأجرة. إذا كانت زوجتك لا تخدم نفسها بنفسها لشرفها، فيجب عليك أن تأتي لها بخادم. هذا الخادم إن كان بأجرة فلا يجب عليك أن تخرجه طبعا، لأنه نفقته غير واجبة، لكن إن كان رقيقا فيجب عليك أن تخرج عنه. ويمكن إدخاله في قولنا أو رق، أي أو بسبب رق كعبيده، هذا واضح، وعبيد أبيه أو أمه أو ولده حيث كان خادما وهم أهل للإخدام كما تقدم. إذا كان أولادك الشأن أن تحضر لهم مملوكا يخدمهم، طبعا هذا في القديم يحتاجون إلى خدمة، فأنت أتيت لهم بخادم مملوك فيجب عليك أن تخرج عن هذا الخادم المملوك حتى ولو كانوا يملكونهم، هم الذين يملكونه، وأنت تنفق عليه وعليه، سوف يلزمك أن تنفق عليه، وأولادك هؤلاء فقراء وعندهم مملوك ورثوا من أمهم مثلا، هم يحتاجون إليه لخدمته وهم أهل للإخدام، يعني من شأنه لهم شرفك، فيجب عليك أن تخرج حتى عن هذا المملوك. ولو كان الرقيق مكاتبا، وهذا يأتي في باب النفقة بتفصيل أوضح. والرقيق المشترك، الرقيق المشترك بين اثنين أو أكثر، يجب على كل بقدر الملك فيه من نصف أو ثلث أو سدس أو غير ذلك. طبعا هو احترز فيما تقدم عن ما إذا كان العبد مثلا قصد به التجارة أو قصد به الفخر فقط وهم لا يحتاجون إليه، هنا لا يجب عليه أن يخرج، هذا ليس عبدا له، هو عبده هو يجب عليه أن يخرج مطلقا. لكن مثلا عبيد زوجة أبيه، إذا كانت هي أصلا ليست أهلا للإخدام وإنما هي فقط يعني نوع من الافتخار لا يجب عليه، لأن أصلا لا يجب عليه أن يأتيها بمملوك. وكذلك إذا كان مثلا ولد هذا ورث عبيد تجارة فهو يجب عليه أن ينفق على الولد، أما عبيد التجارة هؤلاء يقول لك إذا كان للربح لا يجب لأنهم ليسوا مماليك له، أما لو كانوا مماليك له هو فيجب عليه ولو كانوا للتجارة كما تقدم لنا. قال المبعض يجب الإخراج على مالك بعضه بقدر ما يملك فيه، ولا شيء على المبعض في بعضه الحر. هنا مكتوب على المبعض في النسخة الأخرى على العبد، هو المقصود يعني في بعضه الحر، ثم من ولد له ولد أو تزوج أو اشترى، هذا ترتيب يعني ثمرة الخلاف السابق أن هل تجب بالغروب أو الفجر. ثم من ولد له ولد أو تزوج أو اشترى عبدا قبل الغروب من آخر يوم من رمضان ثم مات قبل الفجر، وجبت على الأب أو الزوج أو سيد العبد على القول الأول دون الثاني، لأنهم كانوا موجودين في حيز ما يجب عليه وقت الغروب وغير موجودين في الفجر، فعلى القول بأنه الغروب تجب عليه، على القول بأنه الفجر لا تجب عليه. تزوج زوجة بعد المغرب وماتت قبل الفجر، على القول الأول تجب لأن وقت المغرب كانت زوجة له، طبعا بشرطه أنه دعي إلى الدخول أو دخل به، ولكن ماتت قبل الفجر إذن على القول الثاني لا تجب، وهكذا قس على ذلك. ولو حصل شيء مما ذكر بعد الغروب وطلع عليه الفجر وجبت على من ذكر مع القول الثاني دون أول، هذا عكسه، إذا تزوج مثلا مرأة بعد المغرب ثم ماتت بعد الفجر فعلى القول الأول لا تلزمه، لماذا؟ لأنه أصلا في وقت المغرب لم تكن زوجة له، لكن على القول الثاني تجب عليه لأن وقت الفجر كانت زوجة له ودخل بها مثلا. ولو مات، وأقص على ذلك، ولو مات قبل الفجر لم يجب على كل من القولين، أي إذا كان تزوجها مثلا بعد الغروب، المقصود كما قال المحشي هنا أيوة الموضوع أن هذا الشيء حصل بعد الغروب، إذا هذه الأشياء من عتق أو زواج أو ولادة حصلت بعد الغروب وزال السبب قبل الفجر بأن مات الولد أو الزوجة أو العبد، فهذا على القولين لا تجب، لأنك إذا نظرت إلى الغروب فلم يكن السبب موجودا، وإذا نظرت إلى الفجر فقد زال السبب قبله، فهذا على القولين لا تجب. وقس على ذلك من طلقت، نفس الشيء، هذا بالعكس، طلق المرأة قبل الغروب بعد الغروب قبل الفجر بعد الفجر، نفس الأحكام بالعكس. فأنت إذا الشخص طلق زوجته بعد الغروب على القول بأن وقت الوجوب، نقول وقت الوجوب كانت زوجة لك وجب عليه، وهكذا. أو عتق أو باع، هكذا عندي، أو عتق لعلها أو أعتق. ومن لم يقدر عليها إلا بعد فجر شوال لم تجب عليه، على القولين إذا كان سبب الوجوب حصل بعد الفجر فعلى القولين لا تجب عليه، لأنك إذا نظرت إلى المغرب أو إلى الفجر النتيجة واحدة، أنه لم يكن سبب الوجوب حاصلا، لأنه كان عاجزا عنها وقت الوجوب، وإن ندبت إن زال فقره أو عتق يومها كما يأتي. وإن كان هذا لا ينافي أنه مندوب له فقط لا يجب عليه إذا زال فقره في نفس يوم العيد بعد الفجر أو عتق العبد، أنه يندب له إخراجها ولا يجب عليه. وهي أي زكاة الفطر صاع أربعة أمداد، عبرة المدي حفنة ملء اليدين المتوسطتين، أي لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. والقصة التي وعدت بها، أنا كاتب هنا أن الشيخ قال إن شيخه وهو شيخ قال له أحمد دوفال أخذ بيدي الشيخ وابن أخيه، لا أدري ابن أخي شيخي ولا ابن أخي الشيخ الشيخ، وحفن به أربع يعني حفنات، أو حفن به، كان يحفن به. أظنني كاتب أنه كان أكبر يدين يعني موجودتين في ذلك الوقت، وشيخي ما شاء الله طويل القامة. وقال إنهم كانوا هم في بلادهم، قال فلما جاء إلى المملكة هنا وجد الصاع يعني يساوي أربعة أمداد بكفيه، يعني وجده يساوي الصاع الذي كانه يقصد المروي بالإسناد هنا. وكانوا هم في بلادهم، وهذه قصة أخرى، يحفنون بيدي عبد مملوك كانوا يملكونه، كان كبير اليدين، يعني كانوا احتياطا كانوا ينظرون إلى هذا المملوك، لأنه هذا يدل على أنه طبعا شيخ كبير في السن، يكون الآن 70 سنة وهو ما زال حيا، نسأل الله أن يحفظه وأن يوفقه لمرضاته. فهذا يعني معناه أنه في عهد إلى عهد قريب كان نسبيا، كان في موريتانيا موضوع المماليك وكذا كان موجودا، لكن الآن يقولون ما يوجد. هذا هو المعظم يعني، وإن كان بعضهم يزعم أنه ما زال باقيا في بعض الأماكن، والله أعلم بحال بلادهم، نحن لسنا على خبرة بذلك. قال فضل عن قوتي وقوت عياله يومه، أي يوم عيد الفطر، وقد ملكه وقت الوجوب، يعني كان مالكا لهذا الصاع مثلا الفاضل عن قوته وقت الوجوب، أما إذا ملكه بعد وقت الوجوب فسيدخل في أنه مندوب له فقط. من أغلب قوت أهل المحل من أصناف 9 قمح أو شعير أو سلت أو ذرة أو دخن أو أرز أو تمر أو زبيب أو أقط، ويابس اللبن المخرج زبده. هذا تعريف للأقط فقط لأنه غريب ولم يعرف الباقي لأنه معروف. قال وقوله فقط إشارة لرد قول ابن حبيب بزيادة العلس على 9 المذكورة، مشهور العلس ليس من الأصناف، فعلى قولي تكون الأصناف 10 لكن مشهور 9، فيتعين الإخراج مما غلب الاقتيات منه من هذه الأصناف 9. يعني إذا مثلا غلب الأرز على هذا لا يجوز الإخراج من التمر ولا من الشعير ولا من القمح هكذا، فلا يجزي الإخراج من غيرها ولا منها إن اقتيت غيره منها، مدام في واحد أغلب فيتعين هذا الأغلب، إلا هذا الاستثناء أن يخرج الأحسن، إلا إذا كان مثلا الغالب شيء دون وهو يستطيع أن يخرج ما هو أفضل منه فيجزي من باب أولى، أما ما غير ذلك لا يجزي. قال كما لو غلب اقتيات الشعير فأخرج قمحا، معروف أن القمح أغلى ثمنا من وقيمة من الشعير، إلا أن يقتات غيرها، أي غير هذه الأصناف كعلس ولحم وفول وعدس وحمص ونحوها، فمنه يخرج، فإن غلب شيء تعين الإخراج منه وإن ساوى غيره خير. يقول لك إذا تساويا فيخير، وإذا غلب وجب إخراج منه. لكن هذا غير 9 هذا المقصود به إذا انفرد ولا إذا غلب قولان، لكن المعتمد كما قال صاحب الحاشية والذي يظهر من عبارات أهل المذهب أن غير 9 إذا كان غالبا لا يخرج منه، وإنما يخرج منه إذا كان عيشتهم من غير 9 نكاتب ولعله عن شيخي، أي منه وحده كما في المدونة. فمعنى قول المصنف إلا أن يقتات غيره، أي إلا أن ينفرد بالاقتيات فيخرج منه، هذا هو الدقيق وهذا هو المعتمد، على خلاف بين شراح خليل، لكن قال لك المعتمد أنه لا يجوز الإخراج من 9 إلا إذا انفرد بالاقتيات ليس إذا غلب فقط. وندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة، هذا وقت الندب، أي صلاة العيد، أي صلاة العيد. وندب إخراجها من قوته الأحسن، من قوت أهل البلد، وندب إخراجها لمن زال فقره أو زال رقه بأن عتق يومه، وندب عدم زيادة على الصاع بل تكره الزيادة، لأن الشارع إذا حدد شيئا كان ما زاد عليه بدعة، هذه يعني ضع عليها خطا ودائرة، ففيها رد على المتوسعين من المتأخرين في كثير من الأمور بزعم أنها بدع حسنة. شوف هنا قال لك تكون هذه بدعة مكروهة زيادة على المقدر. قال فتارة تقتضي الفساد كما في الصلاة، وتارة تكون مكروهة كما هنا وكما في زيادة التسبيح على 33. يعني هنا مكروه، لكن هل يفسد الزكاة؟ طبعا لا يفسدها، لأن أقصى ما هنالك أن الزيادة مردودة، أما الصاع فهو مشروع. ومحل الكراهة إن تحققت الزيادة، وإلا فيتعين أن يزيد ما يزيل به الشك. يعني يقول لك هذا إذا كان المخرج متعمدا ومتحققا للزيادة، أما إذا كان يشك زاد من أجل الشك، مثلا قال أنا ما أدري هل هذا صاع أو أنقص قليلا، فيزيد، يجب عليه أن يزيد حتى يتيقن إخراج الصاع. وهذا ليس من هذا الباب، لأنه لم يتعمد الزيادة، وإنما هذا لأجل الشك، والشك يعني هو يريد أن يبني على مستيقن فيجب عليه ذلك. فظاهر العبارة أنه يجب، لأنه قال فيتعين أن يزيد. وجاز دفع صاع، وهذا واضح لأن الإنسان في ذمته شيء لا يبرأ منه إلا بالإتيان به. قال وجاز دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه، وجاز دفع آصع متعددة لواحد من الفقراء، وجاز إخراجها قبل العيد بيومين لا أكثر، خلافا للجلاب الذي قال قبل 3 يجوز. ولا تسقط زكاة الفطر عن غني بها وقت الوجوب بمضي زمنها بغروب شمس يوم العيد، بل هي باقية في ذمته أبدا حتى يخرجها، قال المحشي، ولو مضى لها سنين، حتى يخرجها عنه عن من تلزمه زكاة فطره. وإنما تدفع لحر فلا تجزئ لعبد، مسلم فلا تجزئ لكافر، فقير لا يملك قوت عامه. يعني يقول لك نفس ضابط الفقير هناك، الفقير والمسكين يدخلوا فيه، فإلى من حتى لو عنده قوت اليوم، قوت غد، قوت شهر، قوت شهرين، يقول لك يجوز. هذا هو المشهور، وهذا هو المعتمد. وبعض علماء المذهب قالوا إنما تدفع لعادم قوت يومه، لكن المعتمد في المذهب هو أنه من لا يملك قوت عامه لأنه فقير في الجملة. وقد يستشهد لهذا بأن صعب أن تقدر هل هذا يملك قوت يومه أو لا، هذا فيه مشقة ما ندري نحن، يعني المهم أن حاله بائسة وكذا فيجوز أن يعطي. لكن طبعا من لا يملك قوت عامه هذا قد يدخل فيه كثير حتى من الموظفين الذين يأكلون الرواتب أول بأول، لكن هل يعني ما أدري هل ينزل من الرواتب هذه منزلة يعني أنهم يملكونها أو لا مقدرة مثلا حكما. سبق معنا أنها تعطى لغير المكتسب ولو كان كذا وكذا، ما أدري والله. غير هاشمي لشرفه وتنزهه عن أوساخ الناس، فإن لم يقدر الحر المسلم إلا على البعض، أي بعض الصاع أو بعض ما وجب عليه، إن وجب عليه أكثر كما لو كان له مثلا زوجة وأولاد، أخرجه وجوبا، أخرج ذلك البعض وجوبا، مثلا يجب عليه 7 آصع لكن لا يملك إلا 3 آصع زائدة عن قوت وقوت عيالي يوم العيد يخرجها. فإن وجب عليه آصع ولم يجد إلا البعض، كيف يرتب؟ بدأ بنفسه بالصاع الذي عن نفسه لأنه ألزم نفقا، ثم بزوجته لأن نفقتها يقولون مقابل الاستمتاع، فهي أوجب النفقات، أوجب من نفقات القرابة. والأظهر طيب القرابة كيف يرتبهم؟ أصلا عند المالكية الأصول والفروع فقط، لكن هل الأصول تقدم على الفروع والفروع تقدم؟ قالوا الأظهر تقديم الوالد على الولد، لكن المحشي قال في هذا الاستظهار نظر لأنها تابعة للنفقة. وعلى كل هو سيخرجه، يعني سيخرجه، أما هل عن زي الوالد أو عن الولد يعني هذه تدقيق فقهي، وإلا هو سيخرجه على كل حال. حتى بعضهم قال إيش يخرجه عن الجميع، هناك قول أنه يخرجه كأنه بالاشتراك، يعني نصفه عن الوالد نصفه، لكن إذا قلنا يرتب هل يقدم وكيف يقدم؟ هل يقدم الوالدين أو الأولاد؟ وأثم من تجب عليه إن أخر للغروب لتفويت وقت الأداء وهو اليوم كله، هذا هو وقت الأداء، هذا هو وقت الجواز إلى نهاية اليوم، إذا أخر عن ذلك أثم، ولكن يجب أن لا تسقط بمضي زمنها ويجب عليه أن يخرجها كما تقدم، هذا هو المذهب. ولما أنهى الكلام على الزكاة انتقل يتكلم على الصوم وأحكامه فقال باب، وبهذا نكون بفضل الله عز وجل فرغنا من الركن الثالث من أركان الإسلام، الركن الثاني يعني طبعا بعد من الأركان العملية التي يتكلم عنها في الفقه، الصلاة بطهارتها انتهت والزكاة وبقي الصوم والحج. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم. لو الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.